بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قبل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا بصلاح العارفين. مع الصفحة 62 بعد 700 وتحت عنوان ليست العصمة إلا للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، نجد أنفسنا نذكر بالموضوع كله من أوله إلى آخره، والذي جاء بعنوان النبوات، أي الحديث عن كل ما يتعلق بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، من حيث ما يجب لهم وما يستحيل في حقهم وما يجوز. مر معنا ما يجب وما يستحيل، وهو يقابل ما يجب، وسنحط الرحال بعد هذه المسألة التي بين أيدينا في باب ما يجوز في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا العنوان يثبت وينفي، أو قل ينفي ويثبت. أقول ينفي لأنه قال ليست العصمة، فجاء الأسلوب بالعنوان منفيا في بدايته ثم مثبتا لما بعد إلا، وإلا كما نعلم إن ما هي من أدوات الاستثناء. نفت العصمة وأثبتتها حصرا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما الفرق بين قولنا العصمة للأنبياء وقولنا ليست العصمة إلا للأنبياء؟ إذا قلنا العصمة للأنبياء لا يقتضي هذا التعبير أن ننفي العصمة عن غيرهم، وإنما يقتضي أننا نتحدث عن العصمة لهم. ولكن حينما نقول ليست العصمة إلى الأنبياء فكأنما نتحرش، ولا مانع من هذا التحرش لأنه تحرش مأذون به، بأولئك الذين يقولون هناك غير الأنبياء قد عصمهم الله تبارك وتعالى. وبهذا التحرش نجد أنفسنا أمام الحقيقة التالية: ثبتت العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن الأدلة على ثبوت العصمة وقد مر هذا معنا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وآيات كثيرة جاءت تطلب من الأمة أن تتابع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فحيث أمرنا الله عز وجل بمتابعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متابعة مطلقة، دل على أن أقواله معصومة وأفعاله معصومة. معنى معصومة أنها لا تخرج عن شرع الله عز وجل، بل هي شرع الله تبارك وتعالى. أقواله من شرع الله، وأحواله من شرع الله، وأفعاله من شرع الله. ومن هنا، ومن حيث إن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء بل ينهى عنها، لا يأمر بالمعصية بل ينهى عنها، من حيث إن الله عز وجل يأمر بالطاعات جاء الأمر باتباعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اتباعا مطلقا. فلو كان في بعض سلوكياته ما يخرج من الطاعة إلى المعصية، معنى هذا أننا قد أمرنا بالمتابعة بأن نعصي الله تبارك وتعالى. وهذا من الأدلة الواضحة على ثبوت العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أمناء على وحي الله تبارك وتعالى، اختارهم الله عز وجل على عينه، أمناء على وحي الله عز وجل تلقيا وتبليغا وتطبيقا. إذا ثبت ذلك ودل ما ثبت على أننا نتلقى منهم الرسالة التي حملهم الله عز وجل إياها، يطرح السؤال الذي يدخل في باب المماحكة كما قلنا، أو التحريش أو التحرش. نقول: ترى هل هناك غير النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعه اتباعا مطلقا؟ إذا ثبتت العصمة لسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، معنى ذلك أننا أمرنا بأن نتبعه اتباعا مطلقا. إذا ثبتت العصمة لسلمان الفارسي رضي الله عنه، معنى ذلك أننا أمرنا بأن نتبعه اتباعا مطلقا. صحيح أن شريعة الله عز وجل وجهتنا إلى أن نهتدي بهدي الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، ما كان ذلك إلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علمه الله تبارك وتعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بأن هؤلاء أن الخلفاء الراشدين إنما سيكون على سنته مطابقة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لا من باب أنهم يأتون بشرع غير شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تعتبر أقوال الخلفاء الراشدين من المراجع النصية التي تقوم مقام كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من إشعاعات القرآن والسنة. يمكن أن نلحظ هنا ملاحظة ولعلها من الأهمية المكان، هناك معصوم وهناك محفوظ، قال هناك معصوم وهناك محفوظ. النبوات الأنبياء والرسل، كل رسول نبي، إذن الأنبياء بعامة الذين ليسوا برسل، والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، كلهم معصومون. وقلنا سر العصمة أن هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل للنبوة أو للرسالة لا يخرجون من مقام المشاهدة، على معنى أنهم دائما في حضرة الله تبارك وتعالى، على معنى أنهم لا يخرجون عن الله تبارك وتعالى، ولا صرمة عين، أقامهم الله عز وجل في مقام لا يمكن لأي عابد مهما رقى في العبادة أن يقترب منهم اقترابا يكون محاذيا أو مماسا لمقامتهم عند الله تبارك وتعالى. لأن النبوة كما نعلم الصفاء، فمهما رقى العبد في تعبده لله تبارك وتعالى ولو انقطع في شعاب الجبال وظل يعبد الله 100 سنة ثم 100 سنة ثم 100 سنة حدث ولا حرج، فإنه لا يكون نبيا إلا إذا اصطفاه الله عز وجل للنبوة. هناك مرتبة دون العصمة؟ نعم هناك مرتبة دون العصمة. هذه المرتبة تشمل كل المسلمين؟ قال لا تشمل كل المسلمين، وإنما من المسلمين الذين ليسوا طبعا بأنبياء، هنا من المسلمين من هو محفوظ ومن المسلمين من ليس بمحفوظ، الذي يخوض في المعاصي والمخالفات ليس بمحفوظ، الذي استقام على منهج الله عز وجل والاستقامة متصورة بل واقعة. ومن هنا نجد صفة الصفوة، إنما يلخص ابن الجوزي في كتابه المؤلف من 4 أجزاء، إنما ينشر علينا صفحات من عطر الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، وهذه الصفحات تمثل أولئك الربانيين الذين أقبلوا على الله وأقبل الله عز وجل عليهم، هم المحفوظون. ما معنى أنه محفوظ؟ لا نعني بالمحفوظ أنه معصوم، وإنما نعني به أنه إذا ما وقع في مخالفة، لأنه يتصور في حقه المخالفة لأنه ليس بمعصوم، فإنه سريع الأوجه إلى الله تبارك وتعالى. ولعل التعبير القرآني جاء من أدق ما يكون في بيان الحفظ، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أين النفس هنا في الآية الكريمة؟ تذكروا، تذكروا فعل مطاوع لذكر، ذكر فتذكر، هناك من يذكرهم، أي قد قيض الله عز وجل لهم بصدق إخلاصهم مع الله وبعمق صدقهم في إخلاصهم مع الله تبارك وتعالى، قيض لهم ما يحفظهم. لا يعني هذا الحفظ أنهم لا يقعون في مخالفات، وإنما كل ما يمكن أن يقع منهم من مخالفات إنما يتمثل في أوبة سريعة إلى الله تبارك وتعالى. لكن أيمكن أن تكون صفحات أعمالهم كصفحات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم في النهي عن المخالفات؟ لا يكون ذلك على الإطلاق. نأتي للمحل في هذه القضية، لو أن غير النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما، ولو كان من آل البيت رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لكان ذلك بمثابة الوحي المتتابع من الله تبارك وتعالى، ولخرم ذلك ما تأكد في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أنه لا نبي بعد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ولكان بإمكان لو كنا بالعصمة أن يتتابع الوحي والأوامر والنواهي، لأن المعصوم يتلقى من الله تبارك وتعالى. فسلوك المعصوم بأقواله وأفعاله وأحواله سلوك من لا يخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولو كان ذلك كذلك لجاء الأمر باتبعوا فلان واتبعوا فلان. قدس العصمة لا تأتي بالاجتهاد، على معنى لا يصح أن نلتقي 4-5-10-50 مليون ثم نقول والله فلان معصوم، ما رأيكم؟ ارفعوا ايديكم عن طريق صناديق الاختراع، بيرفعوا ايديهم صار معصوما بإذن الله تبارك وتعالى. نقول هذا ليس صحيحا، لأنه لا نبي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا إذا أرادوا بالعصمة أمر آخر. وإذا أرادوا بالعصمة أمر آخر نحن لا نفهم من العصمة إلا أن المعصوم قد حفظه الله تبارك وتعالى بعواصم تمنعه من أن يخالف شرع الله تبارك وتعالى أدنى مخالفة. ومن هنا جاء العنوان ليست العصمة إلا للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. لعل البداية حادة تتمثل في ما حكم من يزعم أن غير الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين إنما هم معصومون، أي لا يقعون في خطأ لا من قريب ولا من بعيد. معصومون أي أن أقوالهم شرع وأفعالهم شرع وأحوالهم شرع. ما حكم من يقول بذلك؟ قال إن من الضلال، هذا لون من ألوان الضلال الجوصفة الأئمة. كائنا من كان هذا الإمام، لو قلنا الإمام ابن تيمية أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام أبو حنيفة، قل ما شئت من الأئمة رحمهم الله عز وجل ورضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، إذا قال من قال بأن الأئمة إنما عصموا معنى ذلك أنه وقع في الضلال. العصمة إذا أراد بها الحفظ لعل اللغة تسوغ له ذلك، لكن تبقى شبهة. أنا حينما أقول اللهم اعصمنا، حينما نسأل الله العصمة، إذا أردت لسؤالك الله عز وجل العصمة على أن تكون كالنبي صلى الله عليه وسلم في عصمته، هذا ضلال، لأنه لا عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين السابقين. لكن إذا أردت بالعصمة الحفظ أو شدة الحفظ قوة الحفظ إحاطة الحفظ، أظن أنه لا مانع من ذلك. وجعلنا بعد تفرقنا هذا من المعصومين أي من المحفوظين. قال لأن قضية الأنبياء علو قدرهم بما وهبهم الله عز وجل من العصمة والكمال بالرسالة والوحي لم يشاركهم فيه أحد ولا يساويهم فيه بشر آخر. وإلا لو افترضنا أن هناك غير النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته رضي الله تبارك وتعالى عنه قد دخل بعصمته، لم يكن هناك فضل للنبي صلى الله عليه وسلم على واحد من أهل بيته، إذ اشتراك في العصمة اشتراك في المنزلة والقدر، اشتراك في كون هذا المعصوم الذي قلنا إنه معصوم قد اشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في إمكانية إحداث شرع تحليل حلال وتحريم حرام. نحن نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يحل وله أن يحرم، والذي أحله الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي أحله الله تعالى، والذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي حرمه الله تبارك وتعالى. إذن إذا قلنا بعصمة غير النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أننا قلنا بأنه لا مزية ولا فضل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا من فيما أتى به، ويمكن أن يأتي من بعده ممن يزعم أنه على عصمة يأتي بشرع جديد، لأن له حق النسخ أيضا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يأتي بأحاديث تقيد مطلق القرآن الكريم. يمكن ويمكن ويمكن، وهذا بحث نرجع فيه إلى أصول الفقه لنتعرف إلى العلاقة بين الأحاديث وبين كلام الله تبارك وتعالى. إذن تكون القدوة بغيرهم مساوية للقدوة بهم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم وحده القدوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لما لا يأتي النصر هنا مضيفا كلمة لكم لقد كان لكم في رسول الله وأهل بيته؟ والمسألة خطيرة، ربما إذا طرحنا هذا يقولون لم يستوعب كتاب الله عز وجل كل شيء، نقول استوعب كتاب الله عز وجل الأساسيات التي تحتاجها الأمة، وهناك تفصيلات في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن مثل هذا الأمر الخطير ما كان يوصف معما من أجل أن تسرح فيه الأهواء في مسارحها، ومن أجل أن تلصق الأهواء العصمة بمن شاءت أن تلصقه به، من أجل أن تبين أنه قد تميز بناء على منطلق رهيب إنما يتمثل في أنه لا يكمل الإنسان في نظر مثل هؤلاء إلا إذا كان معصوما، مع أنه كماله في كونه ليس بمعصوم ربما ظهر بأوضح صورة وأكثرها إشراقا من أن يقال معصوم. دعك من النبوات، لأن النبوات كنا منازلها عند الله عز وجل وقدرها له شأنه عند الله تبارك وتعالى، وقد نصبه الله عز وجل حججا له على الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأخذ عنهم كالأخذ عن غيرهم، يعني لو أننا قلنا بعصمة غير النبي صلى الله عليه وسلم لكان الاقتداء به كالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكان الأخذ عنه كالأخذ عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تلك مقالة أهل الكتاب وعقيدتهم، يعني من قال بعصمة غير النبي؟ هل لنا في ما سلف من أمم مثل هذا المنهج أو هذا التوجه؟ إذا كان ذلك قد وقع في الأمم السابقة، معنى ذلك أن الذين يقولون بعصمة غير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير إنما هم على منهج أهل الكتاب السابقين، وقد بين عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل أو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. أليس هناك من رفع بعض الصحابة إلى مرتبة الألوهية على منهج من رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة الألوهية؟ وقل ما شئت في مثل هذا المضمار الوعر الشائك الذي قد زرع ألغاما تفجر الشريعة من أولها إلى آخرها، ونحمد الله على أن الشريعة محفوظة، ومن يزرع مثل هذه الألغام لا يفجرها إلا في نفسه ولا يكون من الشهداء في حال من الأحوال في هذا التفجير. يقول هنا مقالة أهل الكتاب حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. هنا يقول عدي بن حاتم وكان لما تلا عليه الصلاة والسلام اتخذوا أحبارهم، قال يا رسول الله ما اتخذوهم أربابا؟ الله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما اتخذوهم أربابا؟ قال بلى رسول الله، قال بلى، ألم يكونوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم؟ مع ذلك أنهم عبثوا بالشريعة التي نزل بها موسى والشريعة التي أتى بها عيسى عليهما أفضل الصلاة وأتم التقدير. ومن هنا حتى الأئمة الذين اعتبرتهم الأمة وقدرتهم وأقبلت على مذاهبهم وتبنتها عبر قرون طويلة، الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كل الأمة ترى رؤيا صادقة واضحة أن هؤلاء الأئمة ما أتوا بأحكام من عند أنفسهم، وإنما اجتهدوا فبينوا ما جاء بكتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير. ومن أدل الدلائل على هذا أن المذاهب ربما اختلفت فيما بينها، فإذا بعلماء يفند بعضهم آراء بعض، يقول الحق معنا لقوله تعالى، الحق معنا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، ربما يطرح الفقيه المسائل ثم يقول ولنا، يعني الأدلة التي لنا فيما ذهبنا إليه. إذا المسألة ليست مسألة تشريع أو إحداث تشريع، وإنما المسألة مسألة تفقه ورجوع إلى مصادر التشريع الممثلة في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من مظاهره أنه كانوا يكتبون لهم الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني يأتون بالحكم لا بد من شراء شبر من الجنة، لا بد من الجلوس على كرسي الاعتراف، لا بد لا بد، فيشرعون لهم ما يصبح متضلعا في دينهم جزءا من دينهم داخل في كينونة هذا الدين. وقد رسمت آيات القرآن الكريم مثل هذه المواقف. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. حتى أن بعضهم يعني بعض الأحبار والرهبان هم الذين أحدثوا قضية التبني على أن المسيح ابن الله مثلا أو العزير ابن الله، وإلا المسيح والله ما قال هذا ولا قريب منه. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما كان ينبغي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذن من جملة هذه الضلالات أن بعضهم تفلسف على قومه من الأحبار أو الرهبان، فإذا به يرفع المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم فيه إلى مرتبة إلهية. نأتي لبعض العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى لنتبين ما الذي قاله في هذا الشأن. لا عبرة بأقوال الطاعنين على الأنبياء والقادحين في عصمتهم فإنها هذيانات، يعني من جلس على سدة القضاء ليطلق الأحكام جزافا على الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم الجسيم كما كان يفعل أحبار يهود حينما لاغوا في أعراض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل حينما زوروا فيما يتعلق بصلة العبد بربه تبارك وتعالى، وقد سجل الله عز وجل مقالات إنما قال هؤلاء قالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله تطير وقل مثل هذا، أو حينما تهجموا على مثل أيوب وداود عليهما أفضل الصلاة وأتم الجسيم، بل إن اليهود اعتبروا المسيح عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم الجسيم ولد زنا والعياذ بالله تبارك وتعالى، فأتوا ببهتان افتروا على السيد مريم العذراء رضي الله تبارك وتعالى عنها. هنا قال لا عبرة بأقوال هؤلاء الذين يطعنون في الأنبياء، لا يقام لما قالوه وزنا ولا يستحق ما قالوه التفاتا، لأن نظافة الأنبياء استقامة الأنبياء سمو الأنبياء في كل ما جاءوا به سواء ما يتعلق بمنهج الذي أتوا به أو ما يتعلق بتطبيقاته التي قاموا بها أو بتبليغاتهم أو جهادهم في تبليغ دعوة الله عز وجل، كلها شموس مشرقة لا تبقي إلا الظلام في جحور، فبس هذه الجحور أن تنشر أو تفتح صدرها لأنوار الحقائق. وربما كان للطاعين شبهة، انتهى كلام الشيخ، ربما كان للطاعين شبهة في بعض النصوص، يعني بمعنى ربما طعن الطاعن بناء على نص اتكأ عليه ظن أن له فيه منفذ إلى أن يطعن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن هنا وجدت بعض النصوص موافقة لأهواء أولئك، أو قل إن أهواء أولئك قد وجدت منفذا في بعض النصوص يمكن لهذه الأهواء أن تنتصي النص للدخول إلى ساحات الطعن في الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نور الدين القاري يقول وما نقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يشعر بكذب أو معصية مر معنا شيء من هذا، فما كان منقولا بطريق الآحاد فمردود. يعني لو افترضنا أن نصا جاء وله وزن من الصحة وفيه طعن افتراض وفيه طعن أو يشكل النص مظنة طعن في نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث ثبتت عصمة الأنبياء ونظافة الأنبياء وصمو الأنبياء بالنصوص القواطع، حيث إن العصمة لا علاقة بحقيقة النبوة، الحيثيات التي أكلت سموهم وعصمتهم وأن الله تبارك وتعالى قد اختارهم على علم، هذه النصوص لا يصح أن يقف الحديث الذي جاء به فرد، لا يصح أن نجعل هذا هادما لنصوص القواطع الأخرى. ومن هنا يرد النص حيث يكون حديث أحد يرد ما كان بطريق التواتر، فإن موقفنا من النصوص التي يرويها فرد وإن كان صحيحا، لأن هذا الصحيح جاء به فرد، والطعن في الفرد ظنا أولى من الطعن في مجموعة من النصوص قد تواترت على عصمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقيم. لكن ما الموقف إذا كان النص قد جاء متواترا؟ فأعطى آدم ربه، نص متواتر لأنه آية قرآنية. قال مثل هذه النصوص القواطع المتواترة هذه مصروفة عن ظاهرها إن أمكن. إذا أمكننا أن نصرف النص الذي جاء في كتاب الله عز وجل أو جاء متواترا من سنته عليه الصلاة والسلام، نصرف النص عن ظاهره بالتأويل، وباب التأويل باب مفتوح بشروطه. إذ لم نتمكن من ذلك نحمل النص على أنه قد ترك هذا النبي ما هو الأولى، فاعتبر تركه الأولى لون معصيته لمقامه من الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا أن سائط الخيل عند الملك يحاسب، لكن لا يحاسب جليس الملك في هفواته وغفلاته كما يحاسب سائط الخيل. بمعنى كلما كنت أقرب للملك تعد عليك نظراتك، إذا نظرت نظرة يقال لك هذا لا يليق أدبا مع الملك، فكلما كنت أرقى ينبغي أن تكون أنظر. وأي غبرة تظهر على الثوب إن كان ثوبا نظيفا أبيض ناصعا، أما إذا كان ثوبا مزفتا فربما لا تظهر عليه كثير من البقع، وهذا معروف معروف في المعاشرات وفي المعاملات. ومن هنا نقول إنه سمي معصية مع أنه هو خلاف الأولى باعتبار مقام هذا الذي نسبت له هذه المعصية. أو ممكن أن نقول إن هذا النص قد جاء يرفض فعلا من أفعال من رفض فعله، وقد كان هذا الفعل قبل النبوة. خلاص الموضوع، إذا جاء الحديث على سبيل حديث الأفراد فهو مردود بناء على النصوص الأخرى، وإذا كان متواترا فإنه يصرف عن ظاهره أمكن، أو يؤول على أنه قد ترك الأولى، أو يمكن أن يقال بأنه كان قبل البعثة. هذا ليس في النص الواحد، وإنما كل حالة إنما تحمل على ما كانت عليه. موسى عليه الصلاة والسلام حينما وكز القرطي فقضى عليه، تاب إلى الله عز وجل، توبته تشعر بأنه قد ارتكب ذنبا. لكن أكان ذلك قبل النبوة أم بعد النبوة؟ قبل النبوة كان، وقبل النبوة لا نص. وحتى الدول كلها طبعا إلا إذا كانت دولة متمردة الطاغوت، الدول كلها لا تحاسب على سلوك من غير ما نص. قد نجد بعض الدول تحدث النص بعد السلوك. أنت مرة أعطيت الأسرة الفلانية الفقيرة من حوالي 25 سنة أعطيت 50 درهم، نطاردك الآن، مع أنه لما كنا ندفع 50 درهم أو 100 درهم للأسرة الفقيرة كان الإعلام كله يتناول ضرورة مساعدة الفقراء في بنغلاديش. لكن أنت الآن ها 50 سنة أنت وقفت إلى جانب هذه الأسرة الفقيرة، فهذه من المغالطات بل من الأمور الشائنة التي ترتكبها دول أو مؤسسات أو مجموعات، إنما ترمي إلى وضع النص بعد السلوك لا قبله، حيث لا تجريم لفعله، وحيث أفعل هذا الفعل الذي لم يأتي القانون بتجريمه، مع ذلك أني لم أخالف قانوننا. لكن إذا فعلت هذا الفعل ولن يكون هناك نص ثم استحدث النص بعد 10 سنوات فيصح أن يكون له أثر رجعي، فيلاحقونني بناء على أنه ما يصح هذا. ومن هنا قبل النبوة لا نص حتى يقال والله أنه خالف أو لم يخالف. قال في الكليات، كليات من الكتب التي طبعت 5 مجلدات وطبعت مجلد واحد أخيرا، من الكتب الرائعة التي يحتاجها كل بيت مسلم يريد أن يوثق صلته باللغة العربية، بل بالعلوم التي نضح بها كتاب الكليات. أما قصصهم وهذا مفيد إن شاء الله عز وجل، أما قصصهم هذا في الكليات، أقول الكليات لأبي البقاء هذا الكتاب قلنا فيه مفردات قد رتبت ترتيبا معجميا، وكل مفرد من هذه المفردات إنما أعطاها بعدها حتى في تطبيقها، وربما عرج على كتاب الله ليبين ورود هذه الكلمة في مواطن ومعاني هذه الكلمات في هذه المواطن. اسمه الكليات في أبي البقاء، قلنا إنه طبع مجلدا واحدا من قريب. يقول: أما قصصهم فما كان منقولا بالآحاد وجب ردها. إذا كان نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هنا يمكن أن نبحث في السند ونبحث في المتن ونبحث ونبحث، لكن على المجمل إذا كان روية وفيه مطعن نرده بناء على الموثوق لدينا، لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى أنبياء الله. كلام رائع وتعليم ممتاز، أن تنسب الخطأ للراوي الذي جاء بالحديث أولى وأقل خطورة من أن تنسب المعاصي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما ثبت منها تواترا فما دام له محمل آخر حملناه عليه، يعني ننظر في النص، فيمكن أن يكون له وجه آخر، نعم إذا كان يمكن احمله على الوجه الآخر الذي يبرئ ساحة النبي، ونصرفه عن ظاهره. الصرف النص عن ظاهره له ضوابط. الأصل النص على ظاهره، الأصل هذا في التعامل اللغوي العام في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو حتى في كتابة الكاتبين أو المؤلفين، الأصل النص عن الحقيقة لا على مجاز، لكن حينما نصرفه عن ظاهره مع ذلك أن لدينا مسوغ في الصرف. فهنا قال: نصرفه عن ظاهره. ما الذي يدعونا إلى صرف النص الذي جاء متواترا ويحمل لون مطعن في الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقدير؟ قال: دلائل العقمة حيث إنهم معصومون، دل على أن هذا النص إذا تعارض في ظاهره مع العقمة التي جاءت أدلة عليها كثيرة أنه لا بد من أن يكون له وجه آخر، لأن النصوص لا تتعارض في الأصل. وما لم نجد له محيطا، يعني ما استطعنا أن نغير من وجهة النص أو أن نحوله عن ظاهره، حكمنا على أنه كان قبل البعثة. الكلام نفسه لكنه نقلناه عن كتاب الكلية، لأنه قبل البعثة طبعا النظرة الأشمل أنهم معصومون قبل وبعد. الأنبياء عليهم السلام معصومون قبل النبوة وبعد النبوة، هذا هو الأصل. لكن هناك من ذهب إلى أنه قبل النبوة لا نص، إذا لا معصية، ومن هنا جوزوا صدور المعصية على سبيل الندور. هذه أيضا مسألة مهمة، حينما تقول الله هذا النبي عصى وقبل النبوة، من جوز المعصية من الأنبياء قبل النبوة جوزها على أنها نادرة، يعني يمكن أن تقع، يمكن أن تقع، ومن هنا لا يصح أن يقول هم عصى، من تكررت منه المعصية فهو عاص، لكن من وقعت منه المعصية مرة واحدة يكاد لا يصح أن نطلق عليه أنه عاص، لا يكاد. ومع ذلك إذا أطلقناه قلنا اعتبارا بمنزلته من الله تبارك وتعالى، من مثل قصة يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير. أين المعصية هنا؟ قال: أخو يوسف قص الله عز وجل عينا قصته في سوره يوسف، مكروا كادوا دبروا ألقوا يوسف عليه السلام في الجب، فعلوا ما فعلوا ورجعوا إلى أبيهم وجاءوا على قميصهم بدم كذب وإلى آخره. هؤلاء جاءت الأخبار بأنهم آتاهم الله النبوة بعد ذلك. ماذا تقول بأنهم كانوا يكيدون؟ ماذا تقول بأنهم كادوا أن يقتلوا يوسف؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يكن لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، إلى آخر الآيات التي تناولت مواقفهم. وطبعا مما يدل على أن الشر ليس متأصلا في أنفسهم، أنهم انتقلوا من القتل بعدما توجهوا إليه إلى ما هو دونه. قالوا: النفس الشريرة تنتقل من شر إلى ما هو أكبر، ما يشبعها الشر، تريد الشر الأفضل، تضرب الشر بإبر تغذية، وكلما انتفخ الشر يطيب لها كما يطيب للقنفساء أن تعيش على المزابل. قالوا إذا أردت أن تقتل الخنفساء انقلها من المزبل إلى الورد، بالورد تموت. نفس الشريرة تفعل وتضخم فعلها. ماذا قال أخو يوسف بإخبار القرآن الكريم؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني إما انقوه عقوه خالد أو اقتلوه. بدأوا بالقتل ثم تنزلوا أو انتقلوا من القتل إلى النفي. النفي أقل من القتل، القتل استقصاء للوجود. أما أن يقوه في الأرض في الفلاة في الصحراء فهذا أمر آخر. انتقلوا من القتل إلى الطرح أرضا في البرية، ومن الطرح أرضا إلى إلقاء ذي الجب حماية له، لأنه لو ألقوه في البرية لأكله الجن فعلا، لأكلته الوحوش الضارية. إذن انتقلوا من شر إلى ما هو أقل إلى ما هو أقل. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة على أمل أن ينجو. إذا لاحظ كيف الانتقال من الشر إلى أمر هو ليس مشروعا لكنه قد وقع منه كما وقع. ما الذي نقوله إذا علمنا بأنهم أخبروا أو أخبر عنهم أنهم أنبياء؟ قال كل هذا كان قبل نبوتهم، إذا كانوا نفوسا عادية. لكن فيها خير؟ نعم فيها خير، ما في شر. قلنا دليل هذا الخير. فيها نزغات شر؟ نعم فيها نزغات شر. هل استجابوا لذلك؟ استجابوا إلى الشر بأقل خسائره، ومن هنا جاءوا تحايلوا على أبيهم وفعلوا ما فعلوا حتى أمنوا عليه. إذا أخو يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام دقين صاروا أنبياء بعد ذلك، أو من قبيل السرك الأولى، أو من صغائر صغرت عنهم سهوا، أو من قبيل الاعتراف بكونه ظلما منهم، أو من قبيل التواضع وفضل النفس. لا تنسى أن كل هذه المطروحات الآن إنما هي تعليلات للنصوص. ربما قال والله أنا ظالم، النبي من الأنبياء، ربما قال أنا ظالم، أنا ظالم في نفسي، ظالم في نفسي، من باب هضم النفس، من باب التواضع، من باب الإقرار بأنه قد فعل فعلا ما ينبغي أن يفعله بمقامه من الله تبارك وتعالى. وغير ذلك من المحامل. واقعة آدم عليه الصلاة والسلام كانت من قبيل النسيان، قال فنسي ولم نجد له عزما، فعصى آدم وبعدين قال فنسي، على معنى أن هذا العصيان لم يكن عصيان متعمدا، بل قالوا هو عصيان بالأكل على سبيل التأويل. ولا تقرب هذه الشجرة، كأنما اسم إشارة صب على شجرة بعينها. قالوا ربما فهم من اسم إشارة أن المنهي عنه تلك الشجرة المشار إليها، أما أجناس الأخرى لم ينهى عنها، لم يقل هذه الأشجار، وإنما ولا تقرب هذه الشجرة فأكل من أختها ولم يكن منها. وهذا له تأويل دفعه إليه حب الخلود، ودفعه إليه عشق أن يكون مجاورا لله كما تعالى في جنة عدن. لذلك الله عز وجل حينما أخبرنا عن آدم لم يكن نبي وقتها حقيقة، وإن كان النبي قد صب عليه وعلى زوجه حواء. ثم قال الله عز وجل في حق آدم ثم اجتباه، ألا يدل بالاجتباء على أنه قد محي ما فعل؟ ثم قال ثم اجتباه. قالت الردود، ردود كتاب للشيخ محمد حامد رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كتاب نفيس في مواضعه، لعل نفاسته تتبدى لا في المسائل المطروحة وإنما في الدقة في تناول المباحث الفقهية، يعني ينضح ورعا ودقة وتنقيبا وصيانة للنص وعدم تمحل عليه وصفاء في العطاء. هذا الكتاب جاء فيه، قال الألوسي في تفسير قول الله عز وجل وعطى آدم ربه فغوى، قال الأحوص نظرا إلى مقام آدم عليه الصلاة والسلام أن يقال صدور ما ذكر عنه أنه كان قبل النبوة وكان سهوا أو كان عن تأويل، إلا أنه عظم الأمر عليه وعظم لديه نظرا إلى علو شأنه ومزيد فضل الله عز وجل عليه وإحسانه. أيضا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام قال إن ابني من أهلي وإنه أعرف الحق. قالوا الأطلب فيه ما ذكره الإمام المنصور، نحن نعطي نماذج كيف نتعامل مع النصوص التي فيها مواقف يظنها الطاعنون أنها يمكن أن يطعنوا بالنبوات من خلالها. قال ابن نوح السلام كان على دين أبيه ولكنه كان منافقا، والنفاق أمر لا يعلمه إلا الله، وإلا من أعلمه الله عز وجل. ومن هنا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إذن هو لما دعا الله عز وجل بإنجاء ابنه دعاه من منطلقه ولم يكن خطيئة، وإن كان وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فيما يتعلق بكلام الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاء حينما عرضت له مجموعة من المخلوقات مثل الشمس والكوكب والقمر، قال هذا ربي. قوله هذا ربي مشير الشمس أو مشير القمر، ترى هل كان يشك إبراهيم عليه السلام في حقائق تتعلق بالربوبية والتوحيد؟ لا يمكن بحال الأحوال، هم معصومون باتفاق الأمة عن الجهل بالله قبل النبوة وبعد النبوة، هذا لا كلام فيه. إذا لماذا قال هذا ربي؟ قال هذا ربي فيه إضمار استفهام إنكاري. الأصل أهذا ربي؟ أنتم تعبدون هذا، أهذا ربي؟ أنتم تعبدون الصنم، هذا ربي؟ هذا ربي؟ وطبعا لا فرق في الكتابة بين هذا ربي بلا همزة وبين المعنى، يعني يمكن أن أقول هذا ربي على معنى أهذا، يمكن ذلك. كيف نفرق بين هذا ربي على سبيل الإقرار وهذا ربي على سبيل الإنكار؟ أقول هذا ربي بفرق واضح تماما، هذا ربي. حتى الوجه أحيانا هو يشارك في تفسير الكلام، لما لم يثبت الهمزة؟ لم يثبت الهمزة لأن إثباتها وهي همزة إنكار، هنا استفهام إنكاري، قال يكون فيه لون مخاشن للقوم وهو يريد أن يلاينهم ليقربهم إلى الحقائق، وهذا يدلنا على أدب الحوار. أنا ما يصح أن أحاور إنسان أريد هدايته وهو ضال وأقول له أنت أبله غشيم ما تفهم ما كذا، تعال حتى أدلك على الحق. أنا أغرق كل رابط نفسه على أن يستقبل حرب واحد من جهنا، أما أقول له أنت رجل عاقل واعي تفهم الكلام، هذا كذا ما يحمله في أشي وراء. إذا هذا رب الأمر الآخر دعك من همزة الاستفهام، يمكن أن يكون معنى هذا ربي من باب الاستفهام، يعني استفهام منه هذا ربي، ما الذي يترتب؟ يترتب على هذا الرب الذين أو الذي تزعمون أنه رب دون الله عز وجل إنما يأكل، إذا قال لا أحب الآكلين، يعني يتغير والمتغير حامل، كأنما لفظ كل هذه المعاني كل هذه الحقائق في هذا ربي، استفهام منه هذا ربي. انتظروا غابة أن هذا الرب الذي يغيب ونحن نعلم بأن الله على كل شيء شهيد، هذه الحركة التي تمثلت في الشمس غيابا أو شروقا إنما تدل على أن المتحرك إنما هو حادث أحدث الله عز وجل أحدثه وأحدث الحركة فيه. إذن يمكن أن يكون على سبيل التقرير هذا ربي استراب، وهذا يجوز. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عليه، لا يعني هذا أنه يقن لهم بأن للرحمن ولد، وإنما يقول إن كان له ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد، لكن ليس للرحمن ولد. وهذا أيضا لون من ألوان التقرب من قلب من تحاضره لتبين له أنه لا يمنعني أنا من أعبد المسيح لو كان حقا إلها، لا يمنعني ماني حقيقة، لكنه ليس بإله، ليس في مسألة عداوة نفسية، يعني كائن المسيح نحن نكفر بالمسيح كونه ولدا لله عز وجل، وإنما نحن لا نعتقد أن المسيح إنما يرتقي حتى يخرج عن بشريته يدخل في إلهيته، لا نعتقد ذلك على الإطلاق، وعندنا ألف دليل ودليل على أنه ليس مما يزعم أولئك فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أو يمكن أن يكون حكاية هذا ربي، يعني يحكي مقاييس القوم في تعاملهم مع هذه الظواهر الكونية. أما قوله بل فعله كبيرهم هذا مر معنا نحن، أأنت فعلت هذا لآلهتنا يا إبراهيم؟ أأنت فعلت؟ الجواب أنا أو لست بأنا، هو فعل فعلا. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل اضرب فعله كبيرهم. إلى هنا هو كبيرهم ما فعله، كبيرهم ما فعله، لكن هو قال بل فعله كبيرهم هذا، أشار إليه أنه هو أبقى الكبير من أجل هذا. قال بس فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، دعك من قوله فاسألوهم، بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. فربط نسبة الفعل للكبير بشرط أن يكونوا ناطقين، وحيث إنهم ليسوا بناطقين بل على أنه إنما ربط الفعل بالكبير ربطا مرتبطا بشرطه ولم يكونوا ناطقين، مع ذلك أنه أنا فعلت لكن ما قال أنا فعلت. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ثم كما رووا اتحاد الخيانة والكذب والغفلة والكتمان ثابتة بالدليل الشرعي لما رواه العلماء من كتاب وسنة وإجماع. انتهينا مما يجب وما يستحيل في حق الأنبياء، وسنبدأ إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم بوجائز في حقهم. يعني ما الجائز في حق الأنبياء؟ كالأكل، أعطى مثال الأكل، وكالجماع فيما يتعلق بالنساء، وكالجماع للنساء، نساء يعني في الحل لا في المحرمات. إذا أعطى مثال على الجائز الأكل وما يتعلق بالنساء. هناك تفصيلات في هذه المسألة نعم ستكون إن شاء الله عز وجل.